الهدي معا لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة الفتح هنا دمشق.